الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لله على عبده نعما عظيمة وآلاء جسيمة، فمن نعم الله على عبده أن وهب له العينين اللتان يبصر بهما الأشياء ويدرك بهما الأشياء، فهي نعمة امتن الله بها العبد وذكره هذه النعمة في آية من كتابه العزيز. يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول جل وعلا: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقول جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذن فنعمة العينين نعمة من الله على العبد، واجبه أن يقابلها بما يليق بها. فأولا وقبل كل شيء شكر الله على هذه النعمة والثناء على الله بهذه النعمة التي وهبك الله إياها، فقابلها بشكر الله والثناء عليه. ثانيا أن تستعملها فيما يرضي الله عنك، والله جل وعلا أمرك بالنظر للاعتبار وتقوية الإيمان. قل انظروا ما في السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأول، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أيها المسلم، فسخروا فيما أباح الله لك وفيما يعود عليك بالخير في حياتك وبعد موتك. واحذر أخي أن تستعمل البصر فيما حرم الله عليك النظر إليه، فإن الله جل وعلا أمرك بغض بصرك حفاظا على فرجك حفاظا على عرضك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. ورابع ذلك أن لا يكون هذا البصر سببا لإيقاع شر في مسلم. فكم من عين حاسدة أوقعت في المسلم شرا عظيما. فإذا رأت عيناك ما يعجبك فقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، واذكر الله وتعوذ من مكائد الشيطان، فإن الشيطان عدو للإنسان قد يجعل نظره سببا لإهلاك مسلم والقضاء عليه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة خلع جبة له ليغتسل، فرآه رجل من الصحابة فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء. قال فأصيب الرجل فلم يستطع أن يتحرك من مكانه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون أحدا؟ فأخبروا بأمر ربيعة فدعاه وغلظ عليه وقال بما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره أن يغتسل فيغسل وجهه وذراعيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل مئزره فيصب ذلك الماء على ذلك الإنسان فصبوا عليه فشفي وزال ما به من بأس. أيها المسلم فاتق الله في بصرك وحافظ عليه من أن يطغى عليك فتقع في الهلكة وتقع في البلايا، فإطلاق البصر يمرض القلب ويضعف الإيمان ويجلب الوساوس والخطرات السيئة، وربما تكونت تلك الخطرات إلى فكرة وإلى عمل سيء فتندم ولا ينفعك الندم. أيها المسلم فاشكر الله على هذه النعمة واستعملها في طاعة الله، واحذر أخي أن تستعملها في معصية الله ثم إذا أصبت بعينيك فأحمد الله على النعمة وسر ربك التوفيق والهداية. ففي الحديث يقول الله إذا ابتليت عبدي بعينيه أو بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بسمعي وبصري. أيها المسلم لغض البصر عما حرم الله عليك فوائد عظيمة، فمنها زكاة قلبك وصلاح دينك، فإن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فغض البصر فيه زكاة القلب وقوة الإيمان والمحافظة على القيم والفضائل. كذلك المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر فيه زكاة القلب وصلاحه واستقامته وعدم تلوثه بتلك القدرات والمعاصي. أيها المسلم ومن فوائد غض البصر أن من غض بصره فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن غض البصر سبب لدخول الجنة، فيقول صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وعوفوا إذا وعدتم، وعدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فمن فعل هذه الخصال الست فإنه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه. أيها المسلم ومن فوائد غض بصرك راحة قلبك واطمئنان نفسك واستقامتك على الخير، فاحذر أخي أن يخدعك الشيطان بأن تطلق بصرك فتنظر إلى ما حرم الله عليك النظر إليه، فإن ذلك خطر عظيم وشر كبير. ولهذا عوقب من أطلق بصره بعقوبة عظيمة بأن أهدرت كرامة تلك العين التي تطلعت إلى عورات الناس ولا سيما عورات البيوت. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في منزله ومعه مدرات أي مشط يكسب المشط ينظم بها شعره، فإذا رجل ينظر من خلال الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لفقعت عينك بهذا، إهدارا لكرامة تلك العين التي سخرت في النظر إلى ما حرم الله النظر إليه. فإن الناس في بيوتهم أمناء على بيوتهم، فلا يجوز أن تطلع إلى عوراتهم وتنظر إلى أحوالهم، بل يجب عليك الكف وغض البصر وعدم التطلع إلى ما في الإدلاء عند الغير. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر من حقوق الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن كنتم متفاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال إفشاء السلام وكف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فمن حق الطريق أن تغض بصرك فلا تطلع إلى النساء الآخرين، لا تطلع إلى الصور فتخدعك ويتعلق قلبك بذلك. والقلب ملك الجوارح، متى ما استقام القلب استقامت الأعضاء، ومتى ما فسد القلب فإن الفساد يعم جميع الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ففساد القلب فساد لكل الجوارح، وصلاح القلب واستقامته سبب لصلاح الجوارح واستقامتها. وشرع الله حرم الوسائل المفضية للمحرمات، حرم الوسائل المفضية للمحرمات، فأمر بغض البصر قبل أن يأمر بحفظ الفروج، لأن من غض بصره سلم بتوفيق الله، ومن أطلق بصره يوشك أن يقع في المحذور من حيث لا يشعر. فإن الشهوات طاغية على القلوب إلا من عصم الله من الناس وثبته على الحق وبصره في الحلال من الحرام فاستقام على طاعة الله. أيها المسلم، إن هذه النعمة، نعمة البصر، ستسأل عنها يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الحواس الثلاث سبب لحصول الخير والعلم النافع والعمل الصالح متى استعملت في طاعة الله. أما إذا أطلق للعين النظر وللأذنين الاستماع وللقلب التفكير في كل سوء فيوشك العبد أن يقع فيما حرم الله عليه. أيها المسلم، إن إطلاق البصر قد يؤدي بك إلى الوقوع في فاحش الزنا والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن كتب الزنا على العبد أدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، وزنا اللسان الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلى المسلم أن يتقي الله في هذه الحاسة العظيمة ويسخرها فيما ينفع، ويكف بصره عما ينقص دينه ويضعف إسلامه ويجلب له الوساوس والأوهام التي قد لا يستطيع التخلص منها. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، على المسلم أن يغض بصره ويحصن نفسه ويبتعد عن وسائل الشر والفساد، عن وسائل الرذيلة وساقط الأخلاق. عليه يتقي الله بنفسه. أيها المسلم، إن هناك أشياء إذا نظر العبد إليها أدخلت على قلبه الهموم والأحزان، وربما كان سببا لزهده في امرأته وتفريقه بينه وبين امرأته. يا أخي المسلم، إن هناك أفلاما خليعة ماجنة تعرضها بعض المحطات الساقطة الهابطة التي تعتني بتدمير القيم والأخلاق والفضائل، تنظر مشاهد سيئة ومناظر هابطة وتصور خليعة شيء مشينة. فاتق الله أيها المسلم وإياك والنظر إليها، فإن في النظر إليها فساد قلبك ونقصان إيمانك وحصول الشر والبلاء. للأسف الشديد أن هناك أفلاما يروجها من يروجها ويبيعها من يبيعها، وكلها مليئة بهذه المناظر الهابطة وبهذه المرائي السيئة. فليعلم المسلم أن بيع تلك الأفلام حرام عليه، وأن بائعها ومروجها ممن يعين على الإثم والعدوان. أيها الشباب المسلم، كم من شباب في استراحاتهم واجتماعاتهم يعرضون تلك يستعرض تلك الأفلام الخليعة والمناظر الهابطة الملقاة في الفيديو أو في بعض المحطات السيئة، فيشاهدون من سقيط الأخلاق وهابط الأمور ما لا يخفى. فليتق العبد ربه، وحافظوا على مجالسكم ولا تتخذوها تسلية لكم، فالتسلية بغير هذه الأمور السيئة هذه أمور خطيرة، النظر إليها ضرر وبلاء ونقص في الإيمان. فيها من الأخلاق من الأشياء الجنسية ما يندى الجبين للنظر إليه. فليتق المسلم ربه وليحافظ على دينه، وليحذر بناته وأبناته، وليحذر أبناءه وبناته من هذه المناظر المشينة. إن البعض منهم هدانا الله وإياهم ينظر إلى تلك الأفلام الخليعة هو وامرأته، وربما فرض عليه البقاء معه ليشاهد تلك المشاهد الهابطة السيئة الرذيلة التي لا خير فيها. فيا أهل الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم وفي أعراضكم وفي أبنائكم وبناتكم، وجنبوهم تلك الأفلام الهابطة، إنها ضرر وفساد للأخلاق وقضاء على القيم والفضائل. إن الذي عدها وروجها وهيأها قوم لا دين لهم ولا أخلاق لهم ولا إيمان عندهم، يحاولون إفساد شباب الأمة وإدخال الشر والبلاء. إن البعض منهم من هؤلاء يستمجز الإنترنت وأمثالها في الاتصالات المشبوهة والنظرات الفاسدة، فتظهر صور الفتيات أمامه وينظر وتنظر إليه، وعلى يا إخواني ضرر وبلاء وفساد للأخلاق وتدمير للبيوت. كم جلبت هذه الأفلام إلى فساد البيوت وتدميرها، كم جلبت تفريقا بين المرء وزوجته وفساد أخلاق أبنائه وبناته. فاحذروا شباب الإسلام، احذروا فتيات الإسلام من هذه الأفلام الخليعة، كفوا عنها، أعرضوا عنها، لا تبالوا بها، لا تهتموا بها، لا تشتروها، لا تجتمعوا للنظر إليها، لا تصلوا إليها، فكلها والله ضرر وفساد ذريع في الدنيا والآخرة. يا أبناء المسلمين، للأسف الشديد أن كثيرا من أبناء أن بعض أبنائنا وبناتنا في هذه المجتمعات واللقاءات إنما تزين لهم عندما يعرضون هذه المناظر الهابطة، هذه المناظر الإجرامية السيئة التي تخدش الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن لم يمنع إيمانه وحياؤه السليم وخلقه الكريم، من لم يمنع ذلك من النظر إلى هذه المشاهد الهابطة، فليعلم أن في إيمان نقصا وأن في قلبه مرضا. فاتق الله أيها الشاب المسلم، واتق الله أيها الفتاة المسلمة، واتق الله أيها الزوج الكريم، اتق الله في بيتك وأهلك، وجنب تلك المناظر الهابطة وحل بينهم وبينها، واجعل توعية صالحة تذكرهم أن هذا إجرام وفساد وتدمير للقيم والأخلاق، لا يليق بالمسلمين أن تكون هذه في مجالسهم ولا في منتدياتهم ولا في مجتمعاتهم. إن التقنية الحديثة التي تستعمل فيما ينفع لا يجوز أن نحولها إلى رذائل وإلى سقيط أخلاق وإلى اتصال من هنا وهناك بفتيات ساقطات لا خير فيهن، هين لإفساد الدين والأخلاق والقيم. فلنتق الله بأنفسنا ولنلاحظ بناتنا وأبناءنا ولنطهر بيوتنا من هذا البلاء العظيم. فليتق المسلمون ربهم وليحافظوا على أعراضهم وليغضوا أبصارهم من النظر. بعضهم ربما يمضي عليه معظم الليل ما بين هنا وهناك وتقليب لصفحات المنتجات الهابطة لينظر إلى صور تخدعه وليقوم ومواعيد بسوء إلى غير ذلك، تجلب الفساد وتفسد القلوب وتنشر الجريمة. فاتقوا الله بأنفسكم وحافظوا على عوراتكم واسألوا الله الثبات والاستقامة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام وأن يسر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويحفظنا من بين أيدينا وعن خلفنا وأن يرزق الاستقامة والثبات على الحق، إنه على كل شيء قدير. اعلم أخي المسلم أن الله يقول أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجل يجلس المجلس فتمر به المرأة فإذا رأى غفلة من قوم نظر إليها، فإن شعر أنهم يراقبونه لم ينظر. فأخبر الله جل وعلا بقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم من ينظر ومن يتطلع النظر ومن هو عفيف البصر والفرج. فاتقوا الله بأنفسكم وحاربوا تلك الأفلام الخليعة وحاربوها وابتعدوا عنها وتحصنوا بالتقوى والصلاح. يحفظ الله عليكم دينكم ويستر عوراتكم ويحقق لكم ما تريدونه من الخير. والله يقول وليستعفف الذين لا يجد نكاحا حتى يغنيهم الله فضله، وعد المتعففين بأنه سيتم الزواج ويهونه عليهم. أيها الشاب المسلم إياك والانخداع لك الأفلام، إياك والاغترار بها، فالتسلية في غيرها والتفريج عن هموم في غيرها. أما أمور خليعة باطلة فليست فيها تفريج للهموم ولكن جلب للمصائب وإفساد للأخلاق ودعوة إلى كل رذيلة. فلنتق الله بأنفسنا. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يرزق الاستقامة في دين عرفه الاستقامة في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، وارض اللهم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.